بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو يوم السبت 11 من شهر الله المحرم من العام 45 بعد 400,000 من الهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، وفيه المجلس 29 بعد 100 من كتاب الفوائد ابن القيم رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: فصل. وسبب الخذلان عدم صلاحية المحل وأهليته وقبوله للنعمة، بحيث لو وافته النعم لقال: هذا لي، وإنما أوتيته لأني أهله ومستحقه، كما قال تعالى: قال إنما أوتيته على علم عندي، أي على علم علمه الله عندي أستحق به ذلك وأستوجبه وأستأهله. قال الفراء: أي على فضل عندي، أي كنت أهله ومستحقا له إذا أعطيته. وقال مقاتل: يقول الحمد لله رب العالمين. هذا نعوذ بالله من التزكية ومن قلة وازع في الشكر. ولهذا ابن القيم كلام يقول ثلاث كلمات: أنا ولي وعندي. أنا قالها الشيطان عندما قال أنا خير منه، وعندي قالها قارون إنما أوتيت على من عندي، و لي قالها فرعون أليس لي ملك مصر. فزكوا أنفسهم ونسوا فضل الله عز وجل، فكان عاقبة أمرهم خسرا. نعم يا شيخ ماجد. أحسن الله إليك. وقال مقاتل: يقول على خير علمه الله عندي. وذكر عبد الله بن الحارث بن نوفل سلمان بن داود فيما أوتي من الملك، ثم قرأ قوله تعالى: سلمان أو سليمان؟ سليمان، أحسن الله إليه. وذكر عبد الله بن الحارث بن نوفل سليمان بن داود فيما أوتي من الملك، ثم قرأ قوله تعالى: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ولم يقل هذا من كرامتي. ثم ذكر قارون وقوله: نعم. ثم ذكر قارون وقوله: إنما أوتيته على علم عندي، يعني أن سليمان رأى ما أوتيه من فضل الله عليه ومنته، وأنه ابتلي به شكره. وقارون رأى ذلك من نفسه واستحقاقه. قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، الفضل كله لله ومن الله. فسليمان في مقام الشكر والاعتراف بفضل الله عليه والافتقار إلى الله، وقارون العجب والتزكية والكبر وجحود فضل الله عليه. نعم يا شيخ، أحسن الله إليك. ولهذا كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أشكر الناس لله، أشكر الناس لله، كانوا أشكر الناس لله. عن نوح عليه السلام: إنه كان عبدا شكورا. وعن إبراهيم عليه السلام: شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه. وعن آل داود: اعملوا آل داود شكرا. وعن نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث: أفلا أكون عبدا شكورا. نعم يا شيخ، بسم الله عليك. قال رحمه الله: وكذلك قوله سبحانه: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي، أي أنا أهله وحقيق به، فاختصاصي به كاختصاص المالك بملكه. والمؤمن يرى ذلك ملكا لربه وفضلا منه من به على عبده من غير استحقاق منه، بل صدقة تصدق بها على عبده وله ألا يتصدق بها، فلو منعه إياها لم يكن قد منعه شيئا هو له يستحقه عليه. فإذا لم يشهد ذلك، لأن الله يعطي من يشاء بفضله ويمنع من يشاء بعدله. نعم، صلى الله عليك. فإذا لم يشهد ذلك رأى فيه أهلا ومستحقا فأعجبته نفسه وطغت بالنعمة وعلت بها واستطالت على غيرها، فكان حظه منها الفرح والفخر، كما قال تعالى: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور، ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. فذمه باليأس والكفر. والفرح المذموم ما أنسى العبد الشكر لله تعالى. لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، فبفضل الله وبرحمته فبذلك من يفرح. الفرح تارة يعين على الطغيان ويكون سبب للكبر والعجب ونسيان فضل الله عز وجل، وهذا الفرح المذموم. وأما الفرح المحمود ما كان اعترافا بفضل الله وفرحا بثواب الله وشكرا لله أن وفقه الله لهذه النعمة. ولهذا المشاعر الحزن قد يأثم إذا كان قنوطا، لكن إذا كان حزن غيرة على محارم الله يؤجر. والفرح كذلك كما تقدم. وقص على هذا الغضب إذا كان لعصبية جاهلية أو تعصب إقليمي أو تعصب قبري فهذا مذموم. أما إذا كان الغضب لله دفاعا عن مظلوم أو غيرة على منكر فلا شك من حديث منكر فلا شك أن هذا الغضب قربة يجر عليها. البكاء إذا بكى من خشية الله هذا تعبد مأجور. أما إذا بكى نياحة وشق جيوب هذا لا شك مذموم. نعم يا شيخ ماجد، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فذمه باليأس والكفر عند الامتحان بالبلاء، وبالفرح والفخر عند الابتلاء بالنعماء، واستبدل بحمد الله وشكره والثناء عليه إذ كشف عنه البلاء قوله: ذهب السيئات عني. ولو أنه قال: أذهب الله السيئات عني برحمته ومنه، لما ذم على ذلك، بل كان محمودا عليه. ولكنه غفل عن المنعم بكشفها ونسب الذهاب إليها وفرح وافتخر. ما أحرم الله، ما أحرم الله، ينسب الفضل للمخلوق ويكفر بالخالق، ينسب الفضل المصنوع وينسى من صنعه، صنع الله الذي يتقن كل شيء. بدل الشكر الكفر، وبدل الاعتراف بالفضل لله الجحود. نعم يا شيخ، الله يليك. فإذا علم الله سبحانه هذا من قلب عبد فذلك من أعظم أسباب خذلانه وتخليه عنه، فإن محله لا تناسبه النعمة المطلقة التامة، كما قال تعالى: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وأولئك إذا أعطوا من النعم، المحل ليس أهل النعم ولكنه استدراج. هؤلاء سمعوا الذكر مجرد إدراك أصوات، وراوا الحق مجرد إدراك مرئيات، ولكن ليس سمع بصيرة أو نظر بصيرة. نظر بصر مجرد، وسمع الأصوات مجرد من اتباع الحق، اتباع لأوامر الله عز وجل. نعم يا شيخ. سمع لي. قال رحمه الله: فأخبر سبحانه أن محلهم غير قابل لنعمته. قال: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فأخبر سبحانه أن محلهم غير قابل لنعمته، ومع عدم القبول ففيهم مانع آخر يمنع وصولها إليهم، وهو توليهم وإعراضهم إذا عرفوها وتحققوها. نعم، الله المستعان. تولوا وهم معرضون، أمر هذا حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين، ماذا قال آنفا؟ ليسوا أهلا لمحل القبول السماع. البيت خرب والقلب خرب، فليس أهل البيت أهل للنعم إلا استدراجا، والقلب يسمعون الحجج الإلهية وقلوب ليست قابلة لها، إنما يتكثرون من حجج الله عليه. ولو أسمعهم لتولوهم عرضون، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة ولا أوضعوا خلفكم فترة، وكان عقبة أمرهم ولكن كره الله ما فضطوا، هم خرجوا سيفسدون لا يصلحون. نعم يا شيخ. الله يعني. قال رحمه الله: ومما ينبغي أن يعلم أن أسباب الخذلان من بقاء النفس على ما خلقت عليه في الأصل وإهمالها وتخليتها. فأسباب الخذلان شيخ ماجد، العبارة هذه. قال رحمه الله: ومما ينبغي أن يعلم أن أسباب الخذلان من بقاء النفس على ما خلقت عليه في الأصل وإهمالها وتخليتها. نعم. فأسباب الخذلان منها وفيها، وأسباب التوفيق، نعم، وأسباب التوفيق من جعل الله سبحانه لها قابلة للنعمة، فأسباب التوفيق منه ومن فضله، وهو الخالق لهذه وهذه، كما خلق أجزاء الأرض، هذه قابلة للنبات وهذه غير قابلة له، وخلق الشجر، هذه تقبل الثمرة وهذه لا تقبلها، وخلق النحلة قابلة لأن يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه، والزنبور غير قابل لذلك، وخلق الأرواح الطيبة قابلة لذكره وشكره ومحبته وإجلاله وتعظيمه وتوحيده ونصيحة عباده، وخلق الأرواح الخبيثة غير قابلة لذلك بل لضده، وهو الحكيم العليم. والله جل وعلا خلق الأسباب ورتب عليها المسببات، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. علم الله أن هذه النفس خبيثة ولن تقبل، وعلم الله سابقا أن هذه النفس ستقبل، فتفضل وأنعم وهديناه النجدين طريق الخير والشر، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. إنا هديناه السبيل إما شاكر وإما كفر، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. والله تعالى تفضل على من شاء ويصطفي من شاء. ولو علم الله فيهم خيرا لا اسمعهم. نعم شيخ. انت احسن الله عليك، وبه نختم هذا الكتاب المبارك. رحم الله ابن القيم وجزاك الله خيرا يا دكتور ماجد، وجزا الله الإخوة جميعا الحاضر والغاب على، ونحمد الله نشكر الله الذي أنعم علينا، وليس من فضلنا ولا من جهدنا ولا من استحقاق أنفسنا، ولكنه من فضل الله الذي أعاننا وتفضل علينا وأنعم علينا أن نقرأ هذا الكتاب، وأنعم علينا أن يستمر الدرس فيه، وأنعم علينا أن نحضر خاتمته كما حضرنا بدءه أو بدايته. والله تعالى نسأل أن يرحم ابن القيم رحمه الله تعالى، وأن يجزيه خيرا، وأن يرفع درجاته، وأن يرحم والديه، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، ويجعل هذا الكتاب وما يسبقه وما يلحقه أن يكون مثقلا لميزان حسناتنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا. ولله الفضل والحمد من قبل ومن بعد، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحة. والله يا أخواني أنها من أعظم النعم أن يقرأ الإنسان صفحة من كلامه العلم على الآيات الكريمة والأحاديث، فكيف أن يقرأ جزءا يسيرا، فكيف أن يقرأ كتابا حبره وسطره إمام له قدم راسخ في العلم والأسلوب. فهذه والله من نعم الله، فهذه من نعم الله. وقراءتنا بفضل الله أولا قبل كل شيء، يزيدنا الله تعالى علما، وفي الوقت نفسه بحمد الله، بحمد الله أن جعلنا الله أسبابا لزيادة أجر ابن القيم رحمه الله في قراءة كتابه والترحم عليه في كل درس. هذه من فضل الله، يعني أسباب عظيمة في قراءة كتاب العالم يدعى له ويترحم عليه وعلى والديه، وينقل علمه فيستفيد الناقل والمنقول والمؤلف أو المصنف. فشكر رحم الله ابن القيم، ونشكر الله ربنا، نشكر الله ربنا على هذه النعمة العظيمة التي لا تشترى ولا تلتقط، وإنما هي منح من الله عز وجل. نسأل الله أن يمنحنا من فضله العظيم ومن عطائه الجليل، وأن يرحم ابن القيم. كرر ندعو لابن القيم ولجميع علماء المسلمين، لكن من قرأنا كتابه واستفد من علمه أن يكون له حظ. ولهذا كان بعض المشايخ يحج، قد حج عن بعض العلماء وضحى عنهم وأشركهم في وقف بسبب ما انتفع من علمهم ومن كتبهم، ومهما ما قدم من العلم ما يجزى إلا بالدعاء. إحنا العلم تقديمه ليس بالأمر هي. فشكرا لك يا دكتور ماجد والأخوان جميعا، ونحمد الله على أن تم علينا هذا الكتاب. وأعتقد يا دكتور ماجد أن الإخوان، أو أنك أعلنت الإخوان أن يوم السبت لن يكون في درس. نعم صحيح حسن علي، فلن نكون من أصحاب السبت السابقين ولا من أصحاب ولا من أصحاب السبت اللاحقين أن يكون لنا درس. أي نعم، يكتفى أحسن الله ليك بيومي الاثنين والأربعاء إن شاء الله. طيب، لكن من باب فائدة يا شيخ ماجد تلخص لنا قصة أصحاب السبت، ولماذا سمي السبت بالسبت حتى نودع السبت. الله يستر، أبشر يا شيخ. طيب، أحد الأخوان عنده إضافة استدراك؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. إياك الله وإياك. الله يحييك ويجزاك عنا خير الجزاء شيخ عبد العزيز، ما استفدنا منك في قراءة هذا الدرس وفي الدروس الأخرى حفظك الله. أنا المستفيد والله، والله إني أنا مستفيد والله منكم، أقول هذه أنا مجابر سند. الله يغفر لك. جاء في ذهني فكرة قلت لعلي أطرحها يمكن يعني تناسب، ماذا لو اقتطفنا بعض المقاطع التي مرت معنا في هذا الدرس. هي الحقيقة جميلة ومناسبة، وربما يعني يحسن أنها تلخص وتكون لوحدها. طبعا هناك أشياء أخرى ربما ليست، إما يعني صياغتها أو التعبير الذي فيها ليس مناسب. فما رأيك لو كان هناك تلخيص لمقتطفات من هذا الكتاب يحرر، وبالتالي يسهل نشره وتداوله، بعض المقاطع فيه جميلة جدا الحقيقة ومفيدة. نعم والله، أذكر لك فكرة رائدة وطيبة. وأذكر أن هناك كتاب جمع مقولات للإمامين ابن تيمية وابن القيم، انتقى من مجموعة من كتبهم، تقاها المنتقي حقيقة النفائس وقد نقلت في كتابي العلم الكبير مبحثا ميسرا من كلام ابن تيمية. وما أشرت إليه الآن لا شك ولا ريب. طيب لو أخذ مثلا بحسب كتاب أرقام متسلسلة نشرت أو وضعت كجزء في موقع الدرس، من أراد أن ينشرها ومن أراد أن يغرد بها ومن أراد أن يعني حسب وسائل التواصل، لا شك ولا ريب أن هذا يعني جهد مشكور. وما لو تقوم أنت على الأقل بانتقاء أو يقسم الكتاب مثلا يعني دكتور ماجد، دكتور ماجد سم شيخ، أنا أرى أن تفعل مشورة الدكتور محمد مزروع فيقسم الكتاب بيننا جميعا، كل واحد يأخذ 12 ورقات مثلا معي، ثم ينتقي يحدد يعني حتى ما يكون في طول، مثلا من صفحة 1 إلى 15 نهاية فائدة تكون للدكتور عبد الرحمن، ومن 16 إلى 30 للدكتور ماجد وكذلك فلان، ولا تستشير أحد من الإخوة، هذا تقسيم يعني إجباري اختياري لأن كلهم في التركة سواء. طيب إيش؟ فلعلك تقسم التقسيم على عدد الصفحات ويقسم على مجموع، يعطى كل واحد صفحة يقال فرغ من هذه الفوائد أو فرغ من الفائدة من الصفحات هذه ما تستطيع من الفوائد باختصار. طبعا في عبد الرحمن لك مشروع، لك رأي آخر غير هذا؟ أعتقد هذا ما شاء الله جميل جدا، وأعتقد يخفف علينا العبء، ولعلنا في المستقبل في الدروس التي نأتيها نستحضر هذا من البداية بحيث نحن حينما يمر بنا فائدة نسجلها في حين. لا شك نعم أحسنت جزاك الله خير، هذا طريقة طيبة جزاك. نسميها يا ماجد، سمي هذا رعاك الله المنهج المزروعي حتى يسب الفضل إلى أهلي، أي فائدة تمر تقيد رعاك. طيب بإذن الله شك. هو الكتاب 300 صفحة اللي على طبعة اللي أشرف عليها الشيخ بكر أبو زيد، فالثلاثمية صفحة هذه نقسمها على على عدد الأخوة في المجموعة. طيب بالعكس، هذه تجعل واحد يستعيد ما قرأ أو ما سمع، وفي المقابل كما قال الدهدفان في فوائد والله ذهبية نفيسة جدا نفيسة، يعني سبحان الله العظيم أحيانا كما سمى فوائد فقسمه رعاك الله، ولا يعني ونزل التقسيم في الموقع يا شيخ ماجد. نعم. من حيث عدد مثلا فلان من كذا إلى كذا، فلان من كذا إلى كذا، والمنهج اللي قال الدكتور ينتقى فوائد بأسلوب يعني لا يكون كلام طويل، يعني يحاول يعني ينتقي من كلام القيم 10-15 على حسب ما يفتح الله عليه. طيب شكر الله لكم، أحد عنده إضافة غير ما قال الدكتور عثمان؟ اللهم استعان. طيب إذا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، شكر الله الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير.